كتاب اللباس باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وقال تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. رواه النسائي والحاكم وقال: حديث صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضوعا ولقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. متفق عليه. وعن نبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو باللفطح في قبة له حمراء من أدم، فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني ينظر إلى بياض ساقيه، فتوضأ وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع. متفق عليه. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: هذه الآيات والأحاديث كلها تتعلق باللباس، والأصل في اللباس الحل من جميع الأنواع، هذا هو الأصل في اللباس، لأن الله خلق لعباده حاجاتهم من أنواع اللباس. قال جل وعلا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم يعني عوراتكم، ولباس التقوى ذلك خير. وقال جل وعلا: وسرابيل تقيكم الحر يعني والبرد، وتقيكم بأسكم. فأذن سبحانه وتعالى في اللباس مما تنبت لهم الأرض ومما يصنعون من الدروع من الحديد والحرب وغير ذلك مما يحتاجون إليه من الجلود كالخفاف والنعال ومن الصوف ومن الوبر ومن الشعر من غير ذلك. ولكن دلت الأحاديث على أن البياض أفضل، وإلا فجميع أنواع الملابس وأنواع النبات من أصفر وأحمر وأسود وأخضر كله جائز، إلا أن البياض أفضل. لهذا الحديثين من عباس وسمرة وقد ثبت صلى الله عليه وسلم لبس الأحمر وله قبة حمراء، وثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه طاف في برد أخضر عليه الصلاة والسلام، وجاء عنه أنه دخل مكة في عمامة سوداء، فالأمر في هذا واسع. لكن ليس للرجل تشبه بالنساء وليس للنساء تشبه بالرجال، بل على الرجل أن يلبس لباسا لا يشبه النساء، وعلى المرأة أن تلبس لباسا لا تشبه الرجال. وهكذا ليس له أن يلبس لباس الكفار، بل يجب الحذر من مشابهة الكفرة ومشابهة النساء. أما الألوان فلا حرج فيها، الممنوع المشابهة. وفق الله لمن نعم. الأحمر الخالص هذا كره بعض العلم الأحمر الخالص الذي ليس فيه خلط، وبعضهم لم يكره لإطلاق الأحاديث الأخرى للبس الأحمر والأسود، وبعضهم لبس كره الذي مشرب بالحمرة جدا ليس فيه خلط لأحاديث وردت في ذلك. الله أعلم. الذي يظهر أن اللبس الأحمر جائز لأنها أصح، الأحاديث في اللبس الأحمر أصح وأثبت. ذكرنا لبس الأحمر بارك الله فيكم لباس الشهرة، لباس الشهرة ما يجوز، أحمر ولا أخضر ولا أسود ولا أبيض. إذا امرأة لبست خميلة زوجها، إذا كان الفناية تختلف لا تلبس لبس الرجل، وإن كان الفناية ما تختلف فأمرها. يس. الله لأن فني له من اللباس الداخلي. تمام. صحيح حديث أبي عبد الله. نعم. يأتي المسجد يصلي يستطيع أن يأتي، لكنه ربما لا يستطيع أن يصلي متربعا جالسا. يقول بخير أقف في الصف. سلي في البيت. يستطيع أن يأتي المسجد. جلوس ما استطيع أدامه ظهري. ها؟ يقول جلوسي متربعا. ما أستطيع. أستطيع أن أشتغل. ما يستطيع جلوسه غير متربع. يقول أنا من الله لا يمكن يستقيم على الله يصلي في بيته. معلوم. معلوم. ما شك. ما دام أنه يستقيم. هذا العلم. نعم. كيف تفعل نعم. السلام عليكم. رجل اتفق مع جماعة محامي في أحد البلاد، اتفق معهم على أن يخلص لهم حقوق عند الحكومة عند الدولة. فلما سعى وبذل المجهود يعني انفق جيبي اموال في هذا الامر، فاذا الامر تيسر واخذ حقوقهم، وكان الشرط عليه النسبه انه يكون نسبه 20% من هذه الحقوق، ووافقوا على ذلك. فقال نظرت في الامر وجدت انه ربما لو ما بذلت هذا المجهود كانت اصابت الحقوق، فهل يجوز له اخذ هذه النسبه؟ يستاجروا يخلص حقوقهم ماشي. استاجروا على نسبه. لا يعني هو يخلص حقوقهم مثلا. لكن يا شيخ يقول ان الحقوق تخلصت بطريقه سهله، كان ممكن تتخلص بدونه، لكن هو بعد ما بذل مجهود وانفق اموال. ما في بس. ما في بس. صح حديث ابن عباس صلى الله عليه وسلم. كلها صح حديث مضاعفات ابن عباس. طيب المقصود من قول صلى الله عليه وسلم فانها اطهر واطيب، هل الطهاره حسيه ام معنويه؟ صلى الله عليه وسلم. الله اعلم. نعم. البناطيل. هي تشبه من كبرها ان كانت من لباس الكبرى. فما هو معروف لا يلبس. أما لو كان أهل بلد مصطلح ولا بناطيل خاصة مسلمين لا تكفر بناطيل في الطرف لا بأس. إذا كان بناطيل تستر العورات ولا يبدو منها عورة ولا يشبه فيها كفرة هذا نمط آخر لا بأس. الحكم إذا صار الناس المسلمين مشترك ما في تشبه ما في شيء، إنما التشبه إذا كان تشبه بها بسبب خلاف جماعته. أما إذا كان لبس أهل البلد ولكن صادف أنهم شابهوا بعض المسلمين ما يضر، من كان هو لبسهم ما قصدوا مشابهة المسلمين.